قال رحمه الله تعالى قوله ونرى الصلاة خلف كل باب وساجد من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مسؤول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني. وقال مسؤول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مسؤول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله في بداية هذا المقطع أحب أن أشير إلى موجز ما سيذكره لأن الكلام متداخل. موجز ما سيذكره من هذه الأحكام أي أحكام الصلاة خلف أئمة المسلمين عند السلف أحكامها في الصين. الشيخ ذكر منها حوالي 8 صور أو 9 صور كل صورة لها حكم لكن ممكن نجد هذه الصور بما يلي. الصلاة خلف الإمام أولا مختلف بين الصلاة خلف الإمام الأعظم الخليفة أو السلطان أو نحوه أو من نوبه وبين الصلاة على الإمام الذي دون ذلك يعني مجرد الذي يؤم المسلمين دون تعيين من الإمام والخليفة. فأكثر الأحكام التي توجب الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ولو كان مبتدعا توجبها مطلقا تتعلق بالصلاة خلف الإمام الأكبر أو الإمام المعين من قبل السلطان والإمام الآخر. فهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه لحال من الأحوال. ثانيا أن من لم يعلم عنه بدعة ومستر الحال تجب الصلاة خلفه أيضا مطلقا والسؤال عن حاله أو الشك في الصلاة خلفه بدعة. فيجب الصلاة خلفه إذا أتيت المسجد لا تعرف الإمام في بلاد المسلمين فيجب أن تصلي خلفه. وقد يكون هذه القاعدة قاعدة استثناءات نادرة جدا ينبغي أن لا يعول عليها لأن الاستثناءات ينبغي أن لا تخرق القواعد. استثناءات لها حكمة لكن يبقى الأصل معتبر. تجب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة وعاد خلف مجهول الحال فضلا عن أن يكون إمام المحترم هذا أمر بديهي. ثالثا صاحب البدعة غير المغلظة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسق إن كان إماما يعني واليا من ولاة المسلمين أو معين من قبل أئمة المسلمين ولكن فتشرع الصلاة خلفه إذا كان صاحب بدعة غير مغلظة أو فاسقا أو فاجرا أو ظالما سواء كان واليا سلطانا أو من عينه السلطان فالصلاة خلفه مشروعة وواجبة إذا تركز على البحث عن غير المسلم. وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته يدخل في هذا الحكم. رابعا صاحب البدعة المغلظة إن كان سلطانا فيصلى خلفه. وللسلف قولا هل تعاد أو لا تعاد؟ والراجح أن إذا كانت البدعة المغلظة متكثرة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرا. ولذلك قيل أن بعض السلف كانوا يصلون خلف المأمون ثم يعيدونه لأنهم يرون أن صاحب بدعة مغلظة داعي إلى بدعته. المأمون لأنه قال بخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا إليه. وبعض السلف الذين يصلون خلفه لأنه إمام المسلمين يصلون خلفه ثم يعيدون الصلاة. وهذه مسألة خلافية ومبنى خلاف على أساس أن المأمون هناك من قال بأنه لا يكفر بفعله لأنه يعني ملتبس عليه الأمر والالتباس في تصرفاته واضح يعني لم يكن يعني جازما أو يقولون بأنه متأول لأن المأمون متأول فالمتأول لا يكفر وإن كانت بدعته مكفرة. فإذا كان كذلك فالأولى عدم إعادة الصلاة خلفه. خامسا أنا ما تكلمت يا أحمد بن دؤاد أي فرق بين ابن أبي دؤاد وبين المؤمن إمام المسلمين. نعم بدعة واحدة التفريغ لأن ابن أبي دؤاد جهني معتزل الخالص والمأمون سنة ومعتزل قال جهني وقال معتزل لكن ليس على أصول معتزل كله لا يقول بالمنزل المنزلتين ولا يقول بالتوحيد ولا يقول بالعدل ولا أثرت عليه بعض القضايا مثل القضية قول بخلق القرآن ومع ذلك كان متردد فهي أن رجح قول معتزل ترجيح لكن أثناء المناظرات يظهر تردده يظهر إثبات الأمر عليه فهو متأول. فرق بين المأمون وبين ابن زايد رأس ضلالة رأس بدعة مؤصل معتزلي خالص وثم جهمي ثالث. أما المأمون فلا المأمون وإن كان منه ما كان عفى الله عنه وعنه فإنه مع ذلك إمام المسلمين من أهل السنة ومن أبناء بن العباس كلهم سنة وعنده نزعة تشيع خفيفة وعنده إعجاب ببعض مقولات الأهواء والفرق لكن ليس فرقيا خالصا وليس بدعيا خالصا بمعنى لا يعد من أهل الاعتزال الخلص ولا الجهمية الخلص. أما ابن أبي دؤاد فهو جهمي محترف. نعم كان الإمام أحمد يستغفر للمؤمن. نعم والله ما سمعت مثل هذا لكن ما أدري حاله ما عندي منه علم الآن لكن لا شك أن الإمام أحمد عامل المأمون على أساس أنه هو مسلم ويدين له بالسمع والطاعة ويصلي خلفه هذا ما لا شك هذا. الإمام أحمد غير الإمام أحمد حتى وإن بعض أهل العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني أنه خالف في الأصل. الأصل عند أهل السنة واضح. قلنا الأصل الخامس صاحب البدعة وصاحب الكبيرة إذا لم يكن إماما سلطانا أو معين من قبل الولاة فإن وجد من هو أفضل منه فيجب العدول عنه إلى الأفضل. صاحب البدعة غير المعظم صاحب الكبيرة إذا لم يكن معينا من قبل الإمام أو كان هو إماما يعني إماما سلطانا أميرا أو معين من قبل الأمير أو صاحب ولاية خاصة كولاية الحج أو ولاية الجهاد، إذا لم يكن بهذه المثابة يعني إماما عاديا فإنه وإذا وجد وقد وجد من هو أفضل منه فيجب العدول للأفضل. ما لم يترتب على ذلك مفسدة. من الصور التي بدأت أنبه عليه في هذا الحال أن أغلب الأئمة في بلاد المسلمين في السابق ما كنت أئمة من قبل الوالي أو خاصة أئمة المساجد العديد، أئمة الجمع وأئمة الحج لا شك أن وأئمة الجهاد أئمة الكبار أو الإمام العام لا شك أنهم يعينون من قبل الإمام أو المحل والعقد أو ما إلى ذلك فكلهم الولاية. لكن هناك ما يتعلق بالأئمة نسميه الأئمة العاديين في القرى والأرياف وكثير من المدن في السابق مرت المسلمين فترات، في بعض الفترات تكون ولاية حازمة ويكون لها مثلا سلطة على كل شيء فيكون إمام معين في طالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الأمر أو من قبل أمير البلد الذي يمثل ولاية الأمر أو من قبل أهل الحفظة الذين ينشرون ولي الأمر، فهذا ولا ينطبق عليهم حكم جميعا على حد سواء يكونوا معينين من قبل ولي الأمر. لكن في أحيان كثيرة يكون الإمام عادي اختاره الجماعة ما علمت السلطة ولا عندها أي خبر كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، فهذا هو الذي يعدل فيه عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل عن المفضول للفاضل. في واقع حالنا الآن أغلب الأئمة يعينون من قبل الجهة الرسمية فهم معينين، فلا بد من اعتبار ذلك يعني معينون من قبل ولي الأمر، لأن تعيين الإمام يكون من قبل الجهة المختصة من وزارة الوزارة المهتمة بالمساجد وزارة الشؤون الإسلامية، ثم يكون عن تعيينه بقرار ويعين له راتب ويحاسب، وعلى هذا يكون أغلب الأئمة فيما يظهر لي يكونون في هذا البلد من قبل من عين ومن قبل الولاة، فلا يتأسى العدول عن واحد منهم لا يصلح إلا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة. لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه إذا رأى كبيرة ظاهرة بإمام من العلم أن يعدل عنه إلى آخر ما لم يترتب على ذلك فتنة، هذا أمر عادي يعني ليس به حرج، لكن لا ليس لأحد أن يعدل وينصف لهذه الأمور ما دام هناك جهات مسؤولة فلا بد من الرجوع إليه. ونحن نعلم بحمد الله أنه في هذا البلد اختيار الأئمة جيد وينذر أن يكون منهم من فيه الصفات المحظورة لا بدع ولا كبائر إلا من يدر المادة لا حظ منه. بقي نعم على حال نقف عند هذه الفقرة لأنه ستأتي بعض الحالات نغيثها فيما بعد عند مناسبتها أثناء القراءة، طبعا طولنا لعلنا نختصر القراءة نقرأ إلى حد نهاية صفحة 533 لأنها مترابطة. نعم. رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا اتفاق الأئمة، وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمسح له فيقول ماذا تعتقد أن يصلي خلف المستور الحال. هذه حالة أيضا تضيفون تكون حالة ثالثة أنه لا يجوز امتحان الأئمة امتحانك يعني بمعنى أنه إذا كنت تجهل حالة الإمام تروح تمتحنه تسأله في العقيدة هذه بدعة، أو حتى السؤال عن أحكام الصلاة ما دام يصلي في جماعة يعرفونه وألفوه ورضوه فلا يجوز أن تمتحنه إلا إذا أن تكون من أهل حزبه أو من أهل الولاية ممن لهم سلطة، أما

فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. هذه قواعد عظيمة يجب أن يدركها طلاب العلم، خاصة في الأزمان التي يكون فيها فقه هذه الأمور، ينبغي أن تدرك وأن تشهر للناس، لأن الناس رأوا في وقتنا هذا بدأ خوفهم في هذه الأمور واضطرابهم وعدم دراسهم لفقه القواعد الشرعية، وهذه قواعد عظيمة عليها عمل السلف، حتى وإن وجد بعض الشذوذات تخالفها فلا اعتبار لذلك. يعني من أراد أن يتلقف من أقوال السلف وأفعاله من يخالف هذا سيجد، لكنها أفعال قليلة ومفسرة، مفسرة بأمور تتعلق بأحوال خاصة، إما باجتهاد هذا الإمام، وإما بحال يعلمها لا يعلمها غيره، وإما بأمر آخر غيبي. لكن فرق المناهج مناهج وأصول أصول، وأقصد بالمناهج مثل هذه الأمور التي ذكرتها والتي ذكرها الشارع. هذه المناهج وأصول يجب اعتبارها في كل زمان، والناس الآن أحوج إليها من أي زمان مضى. نعم. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. هذه أيضا قاعدة، إذا أمكن. نعم. فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما بارك الله فيك، نقف عند هذا الحد لأن هذا مقطع فيه أشياء جديدة. يقول يوجد في بعض الأحيان مساجد لها إما متفاوتون في الالتزام بالشعائر مثل تقصير اللحى وغير ذلك، فهل أفضل العدول عنه إلى مسجد قريب؟ وكذلك لو كان في المسجد الآخر بعض المظاهر التي تذهب خشوع مثل صغر المسجد وكثرة الصبيان ونحو ذلك، هذه الأمور إذا ما كانت متعلقة باعتقاد الباطل فلا حرج. يعني المساجد كثيرة، إذا كان الواحد بين مسجدين أو هناك مسجد ليس ببعيد ويرى أن الصلاة فيه أفضل له، يعني باعتبارات تترجع إلى الخشوع أو إلى قلة المصلين أو قلة الضوضاء أو البعد عن الشوارع العامة التي فيها الحركة والضوضاء، أو في أمر يفضل فيه هذا الإمام على الإمام الآخر فيما يتعلق بزيادة إيمانه وزيادة يقينه وزيادة يعني زيادته في الخير، فأنا كل أحرج في ذلك ما لم يترتب على هذا نفسه التعلق بالجماعة. إن كان هذا الشخص الذي يتردد أو ينتقل من مسجد أبعد من مسجده يعتبر عمدة في المسجد أو له اعتبار أو ينظر الناس إليه، بمعنى أنه ترك لهذا المسجد سيؤدي إلى الظن في الإمام الآخر، أو سيؤدي إلى مثلا الشك أو أمر فيه مفسدة أو تشتيت الجماعة أو يعني اشتراطهم على إمامهم ونحو ذلك، فهذا ما ينفع. وإن كان ما يجري أي شيء يترتب على هذه الأمور فيبقى اعتبار يعني الأصلح لحق الشخص نفسه إن شاء الله ما يجوز. ومع ذلك يعني أرى أن هذا نادر جدا عن يوجد إمام على مثل ما ذكر السائل، إن شاء الله نادر جدا، وينبغي أن ينصح أولا لو تنصح الناس ما ينصح يتحدث مثل هذا، لا سيما الإمام إذا الإمام عنده شيء من التقصير ثم وجد النصيحة الخالصة من جماعة المسجد إن شاء الله ما سيستجيب. يقول إذا سافر الشخص إلى بعض البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها عدد القوة فهل يجوز له السؤال عن حال الإمام؟ وهل يعد السؤال من البدع؟ ما أدري، هذا الكلام معنا، هذا السؤال معنا، ما أدري. يقول ما حكم تكفير الحجاج؟ وهل ورد من بعض السلف تكفيره وهل يصح ما نسب إليه قتل سعيد بن جبير وغيره. ما أعرف أن أحدا كفر الحجاج، ما أعرف، حد علمي وعلمي قليل وقاصر، ما أعرف أن أحدا من السلف كفر الحجاج. قد يطلق على بعض أعمال الكفر لكن كفروا بعينه، ما أعرف. قد يطلق على بعض أعمال الكفر، هذا ما أعرف. بعض الأعمال قد يفسرها بعض السلف بأنها كفر، لا يعني أنه نزال على كافر، والكفر معصية، بل أحيانا كفر كبيرة. أكثر الكبائر العملية كبائر، وين أطلق عليه السلف كفر؟ فما أعرف أن أحد كفر الحجاج. أما قتل سعيد بن جبير فما أروه من الأسئلة. سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد فخرج مع الأشعث وخلفه كثير من العلم في وقته، لما صحوه خاصة العلم الكبار مثال الحسن البصري ومطرف وغيرهم، أو عبد الله بن مطرف نسيت، وغيرهم من العلم الكبار، نصحوا سعيد بن جبير ونصحوا غيره، لكن لله الأمر من فضل الله. فخرج فاستخذ الحجاج خروج سعيد بن جبير ذريعة لقتله، ولا شك أن قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها، بعد فتنة بحوالي 17 سنة، أن قتل الحجاج له بعدما رجع واختفى أنه ظلم، هذا لا شك أن سعيد بن جبير قتل مظلوما. لكن الذريعة اللي اتخذها الحجاج هو خروجه عليه، مع أن سعيد بن جبير ما خرج على الإمام، ما خرج على عبد الملك بن مروان، إنما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج، وتأول ما وسطه عليه غيره هو من شرته، ما وافقهم السلف على ذلك، بل إن بعد هذه الفتنة كما ذكر الشيخ ابن تيمية والذهبي وغيره، بعد هذه الفتنة استقر عند السلف أنه لا جدوى من استعمال القوة لدفع الظلم، وأنه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بضرورة الصبر والمناصحة أمر قاصر لا محيد عنه، وأنه لا يجوز لمن ليس له ولاية أن يحمل السيف على الوالي وإن كان ظالما وفاجرا. وحجاج كان وليا لكنه ظالما جبارا كما هو معروف. هل من الجوزي رحمه الله من أجل السنة والجماعة؟ هل مثل هذه الأسئلة؟ يعني أرجى الإخوان لا يتعلقون بها. شك أنك لن تسأل في قبرك عن عقيدة ابن الجوزي ولا عن الرسول، وارتاح. عمر بن جار مرجع على ذهن مذهب أبيه جار، وهو يقول بأن الإيمان هو التصديق. نعم. ما أعرف أن الحجاج ظهر في أعمال كفرية، ولا أعتقد سعيد بن جبير ولا غيره أن أعمال كفرية. سعيد بن جبير رحمه الله تأول وأخطأ وأعترف بخطأه هو وغيره. فالأئمة الذين سلموا بعد الفتنة وبقوا أحياء ثبت رجوعهم عن هذا وتابوا وعرفوا أنهم أخطأوا. وإن كان الحجاج ظالما جبارا فلم أعرف فرق بين هذا وذاك. الخروج لا يجوز أن يصور مثل هذه الأمور. مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحال، انما هو تعالج بالطرق الشرعيه بالمناصحه وبالدعاء، ولن يصيب الناس في مثل هذه الامور شيء من الظلم والجور الا بذنوبهم قطعا، ولو استقاموا واصلحوا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم واليا ظالما ابدا. العمل الكفري لا يسوى الخروج. استنى هذا السؤال جميل. العمل الكفري لا يسوغ الحج. إذا كنت فهمت معنى سؤالك، العمل الكفري لا يسوغ الحج، لأن أغلب الأعمال الكفرية كبائر، هذا شيء. الشيء الآخر قد يدخل بالعمل الكفري الشرك ونحوه، لكن برضه هذا لا يحسن به على المعين. قد يصدر من كثير من الناس أعمال كفرية ولا صغير ولا، لكن لا يكفرون بذلك ولو كانت أعمالهم كفرية، لأن فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر المعين، فرق بين الكفر الحكم بالكفر العام وبين كفر المعين. ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي، ما يجوز الخروج عليه أبدا بالسلف، ما يجوز الخروج.